جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. سن الله عليك سالم يقول: ما المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعلي عندما قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى؟ فإن بعضهم يقول أنه بعض من يدعي نبوة علي يستدل بهذا الحديث. المقصود بذلك والله أعلم بيان فضل علي رضي الله عنه وأن له مكانة لما مكنه الله وما من الله عليه به من قوة الإيمان وكماله وقربه من محمد عليه الصلاة والسلام. وأما كونه نبي فلا، فمن المعلوم أنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك صرح له قال: غير أنه لا نبي بعدي. يعني أنت من منزلة هارون وموسى، يعني في القرابة والإيمان والاقتداء، ولكن ليس لك مثل ما لهارون من النبوة، فإن النبوة قد انتهت بمحمد عليه الصلاة والسلام. وهذا ما ترك عليه غبار عليه الصلاة والسلام، قال: غير أنه لا نبي بعدي. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين الوثن والصنم؟ هذا وضحنا. الصنم هو أن يجعل على صورة معينة كإنسان أو حيوان أو طائر. وأما الوثن كل ما عبد من دون الله من الأشجار والأحجار والقبور والشمس والقمر وغيره، فكل صنم وثن، وليس كل وثن صنم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول السائل: كيف يذكر الإنسان ربه بالقلب وليس باللسان فقط؟ هو أنه يتصور أولا عظمة الله عز وجل ويردد الأذكار في قلبه في قرارة نفسه ولو لم يحرك لسانه، فإن تواطأ القلب واللسان فهو أفضل وأكمل. يعني يسبح ويهلل ويكبر ويستغفر بلسانه متواطئا متفقا مع قلب خير. وإن كان لم يتلفظ بلسانه ولكن قلبه مطمئن بذلك فهذا هو الذكر في القلب، والله أعلم. يقول السائل: أنا له أسهم، فكيف يزكيها إذا علم أن الشركة لا تزكي؟ وهل يدخل ما في حسابه الجاري في أمواله؟ كل ما لك من المال من الأسهم وغيرها عليك أن تحصي ما لك من الأموال من رأس مال أو مكاسب، فإذا جاء الحول الذي عقدت أنت في نفسك أنك تخرج زكاتك في هذا الشهر فأحصي ما عندك وما تملك من أسهم وغيره من رأس المال والمكاسب ومما عند الناس لك من قروض أو أمانات وغيرها، كل ما تملك من مال أحصي ثم زكوا سواء. يقول السائل: هل الرعاة ينقض الوضوء ويبطل الصلاة؟ من العلماء من يقول إنه لا يضر ولا يؤثر، ومنهم من يقول بل ينقض الوضوء. فإذا أراد الإنسان يأخذ بالاحتياط وكان الرعاف كثيرا فليتوضأ حتى يبني على يقين ويسلم من الشك. فإن اطمأن قلبه للرأي الثاني الذي يقول لا يؤثر خروج الدم من الإنسان فإنه لا بأس عليه لو لم يتوضأ، ولا سيما إذا كان قليلا. فقد ذكر أن بعض الصحابة قد أرعف أنفه وهو في الصلاة وأنه تلطخت أصابعه كلها بما يخرج منه من الدم ينظف أنفه ولم يعد الصلاة، والله أعلم. وبعضهم أيضا يستدل بقصة عمر رضي الله عنه حينما طعن رضي الله عنه وصار جرحه يثعب دما فصلى وهو على تلك الحال. يقول السائل: هل الدعاء يرد القضاء؟ جاء في الحديث: لا يرد القضاء إلا الدعاء. وهذا ليس معناه أنه لو كان قضاء محتما بأنه سيصيبك فإنه لا بد، ولكن الله عز وجل مما قدر من القضاء قدر أنك ستدعو وأن دعاءك سيكون سببا في رد البلاء عنك ورفعه. فالدعاء يتصارع مع امواج البلاء بين السماء والأرض، فهو يمنع البلاء بإذن الله قبل نزوله ويرفعه بعد نزوله. فقد علم الله عز وجل أنك ستكون داعيا متضرعا إلى الله، فرتب دفع هذا البلاء عنك بدفع بسبب دعائك، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في أجله، يعني يطال في عمره، ويسع له في رزقه، فليصل رحمه. فقد علم الله عز وجل أن فلانا سيكون واصلا لرحمه، فرتب له عز وجل ما قدره له من الثواب في الدنيا ببركة العمر وسعة الرزق مع ما يدخره له في الآخرة. وليس معنى هذا أن الأمر سيكون بالخيار، إن كان وصلت رحمك فسيطال في عمرك، وإذا ما وصلت فيقصر. الله قد علم ذلك، علم من سيصل ومن سيقطع، فرتب ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ. فالأمر مفروغ منه ومعروف، من السعيد ومن الشقي ومن الواصل ومن القاطع، وكل شيء في كتاب. يقول السائل: رجل يقرأ القرآن ويعالج به ويدعي أن فيه جان صالح يدخل فيه، وهذا الجان مسلم، هل يتعامل معه؟ ما أدري والله. على كل حال، العلاج بالقرآن والتعوذات النبوية لا شك فيها إن شاء الله، إذا خلص العمل وصدقت النية وإن شاء الله عز وجل الشفاء، فإنه لا بد أن يكون الراقي والمرقي مؤمن موقن. أما إن فسدت العقيدة من أحد الطرفين فقد لا ينفع شيء. وأما تعاون الجن مع الإنس في شيء فأمر لا أدري عنه، العلم عند الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.